حينما يبسم وجه المؤمن هازئاً بكل طواغيت الأرض فلماذا يستكين؟ حينما يعمر الإيمان قلب المؤمن فلماذا يستكين؟ ولمن يستكين؟ لا، لن أستكين. أمل يداعب خاطري وله أدين، الكون ردد صرختي عبر السنين. أمل يداعب خاطري وله أدين، الكون ردد صرختي عبر السنين، والدهر يشهد أنني لن أستكين، لن أستكين، لن أستكين. أمل يداعب خاطري وله أدين، الكون ردد صرختي عبر السنين. أمل يداعب خاطري وله أدين، الكون ردد صرختي عبر السنين، والدهر يشهد أنني لن أستكين، لن أستكين، لن أستكين. شعب أبي خالد مجد سني تالد، كم سل سيف الحق منا نحن منا قائد. شعب أبي خالد مجد سني تالد، كم سل سيف الحق منا نحن منا قائد. منا الرشيد وطارق والغافقي وخالد. يا ليت شعري كيف أرضى الذل والضيم المشين. لا لا وربي أنني لن أستكين، لن أستكين، لن أستكين. أمل يداعب خاطري وله أدين، الكون ردد صرختي عبر السنين. أمل يداعب خاطري وله أدين، الكون ردد صرختي عبر السنين، والدهر يشهد أنني لن أستكين، لن أستكين، لن أستكين، لن أستكين. وفي الكنانة أنفس تهوى الردى، أبدا تثور على المظالم كاللظى لن تخمدا. لن أستكين. وفي الكنانة أنفس تهوى الردى، أبدا تثور على المظالم كاللظى لن تخمدا. كانت وما زالت ببذل الروح رمزا للفدا. لن يستكين المؤمنون فلا ولن، لن أستكين، لن أستكين لغير رب العالمين، لن أستكين، لن أستكين. أمل يداعب خاطري وله أدين، الكون ردد صرختي عبر السنين. أمل يداعب خاطري وله أدين، الكون ردد صرختي عبر السنين، والدهر يشهد أنني لن أستكين، لن أستكين، لن أستكين، لن أستكين. وقلبي الخفاق ضام للمنون، لا الخطب يجزعه كلا ولا محن السنين. لن أستكين. وقلبي الخفاق ضام للمنون، لا الخطب يجزعه كلا ولا محن السنين. أنا أعشق الهيجاء أهوى الثائرين المؤمنين. غار يكلل جبهتي أختال مرفوع الجبين. لن أستكين لغير رب العالمين، لن أستكين، لن أستكين. أمل يداعب خاطري وله أدين، الكون ردد صرختي عبر السنين. أمل يداعب خاطري وله أدين، الكون ردد صرختي عبر السنين، والدهر يشهد أنني لن أستكين، لن أستكين، لن أستكين. سأسير للحرب العواني بساحة الشرف المصون، سأثور أسخر من حمام أو لظى جرح ثخين. سأسير للحرب العواني بساحة الشرف المصون، سأثور أسخر من حمام أو لظى جرح ثخين. لأعود من ساح الوغى يحدوني النصر المبين. إذ ذاك أصرخ من صميمي واثقا كل يقين. لا لا وربي أنني لن أستكين، لن أستكين،